المجال بارك الله بالنشم شو يرجع للخلف. جزاكم الله خير الجزاء موفقين. هاك اسمع نداء الروح ما بين العرش واللوح. هاك اسمع نداء الروح ما بين العرش واللوح. حج للرحمة إلك عيد فضلك يا عالم يلعلمت جبرائي بالحومة تصيح الوال من عزمة كاصحاب الفيل وجهك فجر سيفك ليال يمطر حجر من سجل يا سرك حاصم موسى ويا من كلمت عيسى يا سرك حاصم موسى يا من كلمت عيسى وبفضلك تشرف نوح ما من صبرك عشير معشار من صبرك يعادل كل صبر أيوب ابن يعقوب رديته لبوه وفرحت يعقوب بسمك يهتف سليمان وبملكك صبح سلطان بسمك يهتف سليمان وبملكك صبح سلطان ذاتك بالمعالي تلوح ما بين العرش هاك اسمع هاك اسمع ما شاء الله ما بين ما خسران الأجر هاك اسمع هاك بالخدمة يعادل كل صبر أيوب ابن يعقوب رديته يعقوب باسمك يحكي في سليمان وبملكك.